فرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن الكريم، بعد حمد الله وصلاتك وسلامك على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرا، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا، يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرا، وأتى الزمان عليه يحمي سنة ويذود عن نسك ويمنع مشعرا، إن الذي جعل العتيق مثابة جعل الكناني المبارك كوثرا، العلم فيه مناهلا ومجانيا يأتي له النزاع يبغون القرى، يا فتية المعمور سار حديثكم ندا بأفواه الركاب وعنبرا. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، وندعو الله عز وجل بقلوب ضارعة إليه خاشعة أن يبدل حال أمتنا الإسلامية والعربية إلى أحسن حال، وأن يأخذ بيد أبناء الأمة جميعا إلى ما فيه خيرها وأمنها واستقرارها ونهضتها، وإلى ما فيه رقيها وتقدمها وريادتها على كل دول العالم بذلك المنهج، منهج الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مستمسكين به، وما دمنا مستمسكين به فلن نضل بعده أبدا، وسنهتدي به إلى كل سبل الخير والرشاد لنا ولجميع العباد. نحييكم أحبتنا الكرام من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة العريقة، ساحة الجامع الأزهر الشريف، أقدم جامعة إسلامية موجودة، رائد الوسطية في العالم كله، حامي حمى الشرع والأخلاق الفاضلة والدين. ومن ساحة الجامع الأزهر الشريف يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الأخرى الفضائية شعائر صلاة آخر جمعة في شهر الله صفر من عام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك الرسول العظيم والقائد الجليل الذي استطاع أن يوطد أركان مجتمع المدينة في مدة وجيزة حينما هاجر إليها صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فأوقف الحروب بين الأوس والخزرج تلك الفئتين المتناحرتين على مدى سنين طويلة، وقطع الطريق على يهود المدينة الذين كانوا يذكون نار الفتنة بين كل الناس، وأقام الصلح ووضع المعاهدات ووضع وثيقة المدينة التي بيّنت للجميع الحقوق والواجبات، فانتشر الأمن والاستقرار ونهض الجميع بمجتمع المدينة. حدث ذلك في مدة وجيزة، ألا يجدر بنا أحبتنا الكرام أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلاء المصلحة العامة، في استقرار الوطن، في الأخذ بيد الجميع إلى نهضته واستقراره وتقدمه، واستثمار البشر وطاقاتهم في تقدم هذا الوطن وفي رفعته وفي ريادته لكل الأمم كما كان كذلك. كلنا يود ذلك، يود أن تكون مصر هي الرائدة وهي القائدة وهي المعلمة بأزهرها وإسلامها وخلق أبنائها. أحبتنا الكرام، تعالوا بنا نبدأ لقاء الجمعة اليوم في ساحة الجامع الأزهر الشريف بهذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم في النار وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها يوم تبيض وجوه